وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب شرح قواعد الإسلام المفصل الدال والدليل والمبين والمستدل للإمام أحمد الإمام أحمد بن حنبل، ووصلنا إلى الصفحة 36 وكلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن لما فصل قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وجعلت هناك عنوان الهدى في القرآن هديان وقوله فيه هدى للمتقين، فبينت الهدى الأول ثم قلت القرآن الكريم هدى لكل الناس وليس للمتقين فقط، فبينت الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقوله اهدنا الصراط المستقيم. فهداية الأنبياء والعلماء إنما هداية بيان وإرشاد وتبيان، أما الهداية التي هي الهداية أن يهتدي بهدى الأنبياء والعلماء إلى أن يدخل في الإسلام أو كان فاجراً فكان تقياً. فهنا قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالهدى هديان. فقلت القرآن الكريم هدى للناس لكل الناس وليس للمتقين فقط، قول الله تعالى للمتقين، خص الله تعالى المتقين بهدايته وإن كان هدى للخلق أجمعين، وذلك تشريفا لهم لأنهم آمنوا بالقرآن وصدقوا بما فيه، وروي عن أبي ورق أنه قال هدى للمتقين أي كرامة لهم، يعني إنما أضاف إليهم إجلالا لهم وكرامة لهم وبيانا لفضلهم، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، لابد أن يفهم القرآن حتى يدخل غير المسلم في الإسلام على بينة، تمام؟ رسل مبشرين ومبشرين ومبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فالبيان لابد أن يتم، فالهدى من خلال أن تعلم ويرشدك العالم أو النبي ثم علمت ثم يحدث الهدى، فإن علمت ولم تعمل فأنت غير موفق لأنك أقيمت عليك الحجة فأنت من أهل النار. قال القرآن هو الموصل إلى التقوى التي فيها رضوان الله وذلك الفوز العظيم، والتقوى فيها جمع الخير كله، وهي وصية الله في الأولين والآخرين، وهي خير ما يستفيده الإنسان، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه وقد قيل له إن أصحابك يقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شيء من الشعر، فقال يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد، يريد المرء أن يؤتى مناه، الأمور الدنيوية واللذات والشهوات والمناصب وكذا وكذا وكذا، ويأبى الله إلا ما أراد، حتى لو في العلوم الشرعية ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أنا عايز أبقى شيخ كبير وكذا وكذا وكذا وأروح لبلدي وأعمل وأسوي، خذ بالأسباب، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولكن قد يبتلى المرء بما في الصورة جعله الله للناس هداية وهو على فساد باطني، فانتبهوا، نسأل الله السلامة والعافية، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وجعل رسالة لهؤلاء الربانيين الذين تثمر دعوتهم الخير، فالكثير من المشهورين جدا وملايين من الناس يحبوهم ولكن دعوتهم ليس فيها بركة ولا بركة فيه نفسه، وهذا يظهر وتظهر أموره في الدنيا وفي الآخرة. والتقوى يقال أصلها في اللغة قلة الكلام، كما قال النبي من صمت نجا، قلة الكلام حكاه ابن فارس. والتقى أو والتقى والمتقي فوق المؤمن، يعني أعلى درجة فوق المؤمن والطائع، والذي يتقي بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله، مأخوذ من اتقاء المكروه، يعني أنت تعلم هذا الأمر سيؤذيك ويؤذي أهلك فتتقيه تتجنبه، هذا هو الذي ينبغي على التقي أن يتجنب كل ما نهى عنه الله ورسوله وإجماع المسلمين. هو الذي يتقي بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله تعالى، مأخوذ من اتقاء المكروه بما يجعله حاجزا بينك وبينه. وأنا آخذ بحجزكم، كما في الصحيحين كما بينت في الكتاب أو في رواية، وأنتم تفلتون مني. مشكلة يأتي بالأحاديث وكذا وكذا والناس تعلم الحلال والحرام وأنتم تفلتون مني، ما فيش فايدة إلا من رحم الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يقولوك عن سبيل الله. وخرج أبو محمد عبد الغني الحافظ عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: قال يوما لابن أخيه: يا ابن أخي، ترى الناس ما أكثرهم؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يقولوك عن سبيل الله. يا ابن أخي، ترى الناس ما أكثرهم؟ قال: نعم. قال: لا خير فيهم إلا نفي واستثناء، لا إله إلا الله، لا إله كفر، إلا الله استثناء، نقل من الكفر إلى الإيمان، لا إله إلا الله، لكن لا إله يبقى ما فيش إله، يبقى هذا شرك، لا إله إلا الله. فقال له: يا ابن أخي، ترى الناس ما أكثرهم؟ لا خير فيهم إلا تائب أو تقي. يا ابن أخي، ترى الناس ما أكثرهم؟ قلت: بلى. قال: لا خير فيهم إلا عالم أو متعلم. الحديث عظيم في سنن الترمذي. قال حسن: الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. وقال أبو زيد البسطامي: المتقي من إذا قال الله قال، من إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله، ما فيش دنيا ما فيش أي حاجة. وقال: المتقي الذي اتقى الشرك وبرئ من النفاق. قال ابن عطية: وهذا فاسد، لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق. سبحان الله، انظر إلى الكلمة، لما قال: المتقي الذي اتقى الشرك وبرئ من النفاق، برئ من النفاق واتقى الشرك، فقد يكون بعد أن برئ من الشرك زاني وفاجر. فقال ابن عطية: وهذا فاسد. الكلام لا يقال هكذا، هذا جزء من المعنى، لأنه قد يكون كذلك وهو فاسد. وسأل عمر بن الخطاب أبي عن التقوى. عمر بن الخطاب يسماه النبي العبقري، ومن علماء الأمة الكبار، ومن الخلفاء الراشدين، ويسأل من كان أعلم به في علمنا من العلوم، كما قال النبي: وأعلمكم وأقرأكم من كتاب الله أبي بن كعب. فسأل عمر بن الخطاب أبي عن التقوى، بل كان عمر بن الخطاب يسأل ابن عباس وكان صبيا، يسأله في بعض الأمور ويستفيد منه. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي عن التقوى، فقال: يمثل أبي لعمر الصورة. فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ مشيت في مكان في صحراء ولا حاجة، كان في شوك كتير وفي أمور تؤذيك؟ قال: نعم. قال أبي: فما عملت فيه؟ قال: شمرت وحذبت شيء، في حاجة هتأذيني، في دم ينزل مني، أتعور جرح. قال أبي: فذاك التقوى. كلام جميل، في تفسيرات كثيرة للتقوى، فهذا كلام مقتضب جدا ومختصر. فذاك التقوى، شمرت وحذرت، مش من الشوك أو من حجر يؤذيك أو ما شابه، لا، من المعاصي والفسوق والفجور. صفة التقوى ضوابطها وأركانها وشروطها، قلت قبل ذلك هذا الأثر لم أجد تفصيلا فيه كما وجدته وذكرته في كتاب فقه الوعظ. قلت وما أجمل ما قيل في صفة التقوى ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن عون بن عبد الله بن عتبة الهذلي التابعي أنه كان يكتب بهذه الكلمات، كان فعل للتكرار، فكان دائما يقول هذا الكلام لأصحابه وهو من التابعين. قال أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله التي حفظها سعادة لمن حفظها، وإضاعتها شقاوة لمن ضيعها، ورأس التقوى الصبر، وتحقيقها العمل، وكمالها الورع، وأن تقوى الله شرطه الذي اشترط، وحقه الذي افترض، والوفاء بعهد الله أن تجعل هذه التقوى له ولا تجعل لمن دونه، فإنما يطاع من دونه، وإنما تقدم الأمور وتؤخر بطاعته، وأن ينقض كل عهد للوفاء بعهده، عهد الله ورسوله، ولا ينقض عهده للوفاء بعهده. هذا إجماع من القول له تفسير لا يبصره إلا البصير ولا يعرفه إلا اليسير. كنت أشرح كتابي هذا في أيام رمضان في التراويح، وغالبكم ما حضر هذا، فأجمل الكلام لأني شرحته وقتها مفصلا فأجمله قليلا. أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله. ما هي تقوى الله؟ بدأ بها التي حفظها سعادة لمن حفظها. فمن اتقى الله حفظ في الدنيا والآخرة. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده أمامك، وفي رواية تجده تجاهك. احفظ الله في الدنيا والآخرة، يحفظك في الخير ويدفع عنك الشر، المقاصد الشرعية جلب المصالح ودفع المفاسد. سعادة لمن حفظها، والتي حفظها سعادة لمن حفظها، وإضاعتها شقاوة لمن ضيعها. وتضيع التقوى اجتناب الأمر وارتكاب النهي. روى ابن بطة العقبري في الإبانة الكبرى وأبو نعيم في حلية الأولياء لما سئل حذيفة بن اليمان أعلم الصحابة بالفتن، فقال رجل: أتركت بنو إسرائيل دينها في يوم واحد؟ قال: لا، ولكن كانوا إذا أمروا بأمر تركوه، ما فيش امتثال، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، سبوا الأمر وفعلوا الحرام، حتى انسلخوا من دينهم عروة عروة، شعيرة شعيرة، أمر أمر، نهي نهي، حد حد، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه، يخلع القميص ولا الجلابية ولا التيشيرت كما ينسلخ الرجل من قميصه. فكل معصية كما قلت في الخطبة، كل معصية تشارك فيها فيما يحدث في أهل فلسطين. فالأمر جد خطير، وإضاعتها شقاوة لمن ضيعها. ورأس التقوى الصبر، أصل الأمر، عماد الأمر، ملاك الأمر الاتباع. فهنا رأس التقوى الصبر، كما قال النبي الصورة الرأس، لما أتى الرجل في صحيح البخاري وقال له: يا ابن عباس، أنا عملي في الرسم في الصورة. فقال: ارسم الشجر والسماء وما ليس فيه روح. ورأس التقوى الصبر، وتحقيقها العمل، الإيمان قول وعمل ونية اتباع السنة، وكمالها الورع. في كمال كما قلنا أول ما يتوجه النفي بلا لا الناهية والنافية إلى الذات، ثم إلى الصحة، ثم إلى الكمال. إلى الذات، صلى صلاة بدون وضوء هي موجودة ولكن باطلة، ثم إلى الصحة، صلى بدون قراءة الفاتحة باطلة، خداج ناقصة فإن كانت، ثم بعد ذلك إلى الكمال. تمام، هو من الكمال أن يتوضأ من غير مضمضة ولا استنشاق، كما قال النبي ولا يجوز تأخير عن وقت الحاجة لمسيء صلاته. اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. وجهك لغة وشرعا ظاهر الوجه، داخل العينين بالإجماع لا تغسل داخل العينين، وخالف فيه ابن عمر فمات قبيل أن يموت أصيب بالعمى لأنه كان يغسل عينيه من الداخل. وهناك حديث البخاري ومسلم المضمضة والاستنشاق، ولكن في حالة التعليم لم يأمر النبي المسيء بالمضمضة والاستنشاق، فالمضمضة والاستنشاق كمال، فذات ثم صحة ثم كمال. فقال هنا وكمالها الورع، يبقى في رأس الصبر والتحقيق العمل والكمال، يبقى ذات وصحة وكمال. وأن تقوى الورع، انتظر يكفي أسقلت عليك، يكفي بارك الله فيك، كثرة الكلام تجعلني ريقي لا يجف يعني، فالله مستعان. والوفاء قال وكمالها الورع، وأن تقوى الله شرطها الذي اشترط. تمام، شرطها الذي اشترط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، وحقه الذي افترض. فانظر إلى التقوى، يعني أنت دلوقتي للصلاة لابد من الشرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. لو صليت وأنت جنوب، وأنت بريح، أو أكلت لحم الجزور والإبل، أو بغائط، أو بالنوم، صلاتك باطلة. فقال وأن تقوى الله شرطه الذي اشترط، فعل الأمر واجتناب النهي والرأي والوقوف عند حدود الله، كما قال شمرت وحذرت، فقال له فذاك التقوى. شرطه الذي اشترط وحقه الذي افترض، والوفاء بعهد الله أن تجعل له ولا تجعل لمن دونه. لا تصلي للناس، لا تعلم للناس، لا تنفق المال للناس حتى يقول مصلي وعالم ومتبرع. قال وأن تجعل له ولا تجعل لمن دونه، وإنما يطاع من دونه بطاعته، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. هذا صعيب وغريب. وإنما تقدم الأمور وتؤخر بطاعته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يبقى القضية مضبوطة ومحسومة. تمام؟ وإنما تقدم الأمور وتؤخر بطاعته، وأن ينقض كل عهد للوفاء بعهده. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأول عقد ما بينك وبين الله ورسوله، وهذا الذي يؤصل كل العقود. ولو أتيت بكل العقود وتخلفت عن الأصل الذي هو الأساس والدعامة والركن هلكت وأهلك. فقال وأن ينقض كل عهد للوفاء بعهده. والله يا شيخ أنا نزلت الشغلانة دي عشان عندي ظروف وبتاع، وأنا عارف إن الشغلانة دي حرام 100%، بس أكل عيش. لا ما ينفعش. وأن ينقض كل عهد للوفاء بعهده. لا، الحلال بين الحرام بين ربنا يفتح عليك. لا تسيء الظن بالله. وأنت لما تترك شيء تركته لله هيخليك جعان؟ لا إله إلا الله، مش ممكن، مش ممكن. ولكن هناك بلاء، الله يختبر يشوفك هتبقى رجل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولا مايس كده وعندك نسوانة مفيش رجولية. هذا بلاء ولا بد منه. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو الأصل. وأن ينقض كل عهد للوفاء بعهده، ولا ينقض عهده للوفاء بعهد غيره. لا، غالب الناس إلا من رحم الله وقليل من هم يفعل هذا. ولا ينقض عهده للوفاء بعهده، ينقض عهده للوفاء بعهده. للأسف، للأسف. يقول لنا نعمل إيه يا شيخ والدنيا كده ومشيها وما تبقاش متشدد في إيه يا عم الشيخ وانت حنبلي ولا إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قضية نحن لا نتكلم إلا بحجة، ونحن نتكلم من كلام أبويا والله، ده كتاب وسنة وفي فهم. قال وإنما تقدم الأمور وتؤخر بطاعته، وأن ينقض كل عهد للوفاء بعهده. ولا بد أن يتحرى الإنسان كل عمل يعمله مع كل شيء يفعله في الدنيا، فكل شيء له أثر وتأثير. توسعت في الرخص التي لا تجوز لك، فإن توسعت في الرخص لأن الله يحبك يضيق عليك. أنت عارف اللي بيحصل ده ما ينفعش، مهما كانت الضغوط من الأهل، من الأولاد، من العمل، من كذا، في رب وفي أمن وفي نهي وفي حدود وفي مصلحة. إيه المصلحة بقى؟ التي لا تخالف الكتاب والسنة. فكل أمر بالإجماع، كل أمر لله ولرسوله هو مصلحة للناس في الدين والدنيا، وكل نهي عن نهاه الله ورسوله هو مفسدة في الدين في الدنيا والآخرة. لذلك أجمع الصحابة على أن النهي يقتضي الفساد. خلص الموضوع، لا تتحايل. يبقى واحد بيحب امرأة وهو رجل يعني فيه تقوى فيه ورع، لكن ربنا ابتلاه بامرأة هي عنده لو اختلعت منه قد يشنق نفسه أو يذبح نفسه أو يذبح نفسه، تملكت فيه كمجنون ليلى وعنترة وما شابه، ما هذا موجود في جنان يعني. أيا كان ممكن تحب ابنك حبا أكثر من الله ورسوله. تبقى حاس مثلا ابتليت، عدت 15 13 سنة لا تخلف لا تنجب، فأتاك شاء رجل جنين ولد مش بنت كمان، وشاب أمره ويعني وليس معك غيره، قد يبتليك الله به ويحدث وتحدث أمور عظيمة تجعلك تعصي الله ورسوله، فلا بد من البلاء. ومن ثم الإنسان بعد ذلك يقول يا رب أنا عملت إيه؟ أنا كويس وبعمل وبعمل وبعمل وبعمل، وأنت بتبتليني. ممكن ما يقولش الكلام ده بس بذهنه في وسوسة، فالذهن يتكلم ويقول طب أنا عملت ده، أنا بعمل وبعمل وبعمل. أنت ما لا تنظر إلى ما تفعله وأنت تظنه أنه أمر هين. لا، مش هين، هذا ليس بهين. الحديث البخاري ومسلم، حديث البخاري حديث ابن مسعود كان ينظر إلى التابعين فيراهم في غاية السهولة فيما يفعلون، وكان الصحابة كما قال ابن كانوا يرون الشيء البسيط عظيم وكبير. قال وأنتم تفعلون الأمر وكأنكم جعلتم الذباب تدفعونه عن أنفسكم هكذا. حاجة تبقى كبيرة بالنسبة لابن مسعود الصحابي وهم شايفين الحاجة دي حاجة بسيطة جدا. فهنا مسألة معيار وضابط الضرورة والحاجة والمعصية والأمور التي تبين للناس مفاهيم المصطلحات الشرعية. قال ولا ينقض عهده للوفاء بعهد غيره. لا، أوفوا بالعقود، وأول العقود الطاعة والمعصية. ثم قال هذا إجماع من القول له تفسير لا يبصره إلا البصير، صدق والله، ولا يعرفه إلا اليسير. لذلك جعل لك التقوى في قاعدة كلية تعض عليها بالنواجذ. قلت بهذا التقعيد الكلي، بهذا التقعيد الكلي الكافي الشافي الجامع لدين الإسلام والحافظ لأصول الشريعة والموصل إلى دعائم الإسلام وقيام الملة الحنيفية العلمية العملية، فإن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، كل ذلك بتقوى الله، والمتقون هم المهتدون بنص كلام الله، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين. لماذا أنزل الله علينا القرآن؟ قال الفقيه الأصولي المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، هذا الكتاب جعله الشيخ الشنقيطي الفقيه الأصولي على ضوء كتب السلف تفسير المأثور بالمأثور، القرآن يفسر القرآن والحديث يفسر الحديث وآثار الصحابة تفسر القرآن وهكذا، والحديث يفسر الآية. قال قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أنزل هذا الكتاب معظما نفسه بصيغة الجمع. كتاب أنزلناه، صيغة الجمع، تمام. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنه كتاب مبارك، وأن من حكم إنزاله أن يتدبر الناس آياته. فبدأ بأسباب نزول هذا الكتاب، ما كونه حكيم، فقال: وأن من حكم إنزاله، حكم الإنزال لماذا نزل، أن يتدبر الناس آياته، أن يفهمونها ويتعلقونها ويتعقلونها ويفهمونها، ويمعن النظر، ودققوا بالتدبر والتحقيق والتقصي، ويمعن النظر فيها حتى يفهموا ما فيها من أنواع الهدى، وأن يتذكر أولو الألباب، أن يتعظ أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال. شوف الكلام الجميل، شوائب الاختلال، يظن أنه يفهم ولا يفهم حتى يفهموا ما فيه من أنواع الهدى، وأن يتذكر أولو الألباب، أن يتعظ أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال، شوائب الفهم، شوائب عدم التعقل وعدم التفقه والإدراك. وكل ما ذكره في هذه الآية الكريمة جاء واضحا في آيات أخرى. أما كونه جل وعلا هو الذي أنزل هذا القرآن، فقد ذكره في آيات كثيرة، قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وأما كون هذا الكتاب مباركا، الآيات كثيرة، فأنزل بأكثر من سبب، للبركة وللعمل به وبما فيه من القرآن. فقد ذكروا في آيات من كتابه، كقوله تعالى: هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والمبارك أي كثير الخيرات والبركات من خير الدنيا والآخرة. كل آية وكل كلمة وكل حرف في القرآن فيه بركة عندما تفهم وتتدبر وتعمل بما فيه. قال الشنقيطي: ونرجو الله القريب المجيب، اللهم آمين، أن يوفقنا لخدمة هذا الكتاب المبارك، أن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يبارك لنا وعلينا، وأن يشملنا ببركاته العظيمة في الدنيا والآخرة، وأن يعم جميع إخواننا المسلمين الذين يأمرون بأوامره بالبركات والخيرات، أي الذين يعلمون ويدعون الناس إلى الحق، فيدعو لنفسه ولغيره، إنه قريب مجيب، اللهم آمين. وأما كون تدبر آياته من حكم إنزاله، فقد أشار إليه في بعض الآيات بالتخصيص على تدبره وتوبيخ من لم يتدبره، لأنه أنزل علينا للتدبر ثم العمل به، وكقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا القفل الذي يكون على القلوب إنما يأتي من المعاصي ومن الفسوق، لأنه كما قال أهل العلم: لا يعطى العلم للعاصي وللفاسق. وقوله: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقوله تعالى: فلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما كون تذكر أولي الألباب من حكم إنزاله، فقد ذكره في غير هذا. كون تذكر أولي الألباب من حكم إنزاله فقد ذكره في غير هذا الموضع مقترنا ببعض الحكم الأخرى التي لم تذكر في آية سورة صاد هنا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فهنا قال كقوله تعالى في سورة إبراهيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. وقد بين في هذه الآية الكريمة من سورة إبراهيم، آخر آية من سورة إبراهيم، أن تذكر أولي الألباب من حكم إنزاله، مبينا منها حكمتين أخريين وهما إنذار الناس وتحقيق معنى لا إله إلا الله وليتذكر أولي الألباب. فإن تذكر أولي الألباب وتقصى وتحقق وعمل وكان عالما ربانيا عالما بكتاب الله وسنة النبي، عاملا بالكتاب والسنة معلما، فمن هنا يحدث البلاغ والإنذار. فقال أن تذكر أولو الألباب من حكم إنزاله مبين منها حكمتين أخرين هما إنذار الناس به وتحقيق معنى لا إله إلا الله. وكون إنذار الناس وتذكر أولو الألباب من حكم إنزاله ذكره في قوله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، لأن اللام في قوله تعالى لتنذر متعلقة بقوله تعالى أنزل، علل وأسباب وشروط، والذكرى اسم مصدر من معنى التذكير، والمؤمنون في الآية لا يخفى أنهم هم أولو الألباب. تمام. وذكر حكمة الإنذار في آيات كثيرة، فقوله كقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل. تمام. وقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله تنزيل العزيز الرحيم لينذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وقوله لينذر من كان حيا. فإنما جعل هذا الدين بين التبشير والتنذير. وذكر في آيات أخرى من حكم إنزاله الإنذار والتبشير معا، في الآية فيها التبشير والتنذير، فبين الأول الإنذار كقوله تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، شديد الخصوم يأتيهم النبي بالحجج البينة وهم في ضلال وغير. وقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وبين جل وعلا أن من حكم إنزاله أن يبين صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليهم ولأجل أن يتفكروا، وذلك قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد بينا مرارا كون لعل من حروف التعليم، وذكر حكمة التبيين المذكورة مع حكمة الهدى والرحمة في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر وأنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين الذي لهم الذي اختلفوا فيه، وأنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين كلا إله إلا الله نفي وإثبات، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وبين أن من حكم إنزاله تثبيت المؤمنين والهدى والبشرى للمسلمين في قوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. فهذه الآية وقال تعالى في آيات كثيرة، يعني هو ذكر بعض الآيات، فقال وبين أن من حكم إنزاله إلى النبي أن يحكم بين الناس بما أراه الله، وذلك فإذا الحكم من عند الله والرسول مبلغ، فقال أن يحكم بين الناس بما أراه الله، وذلك في قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وحديث أبي داود بسنة صحيح ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة واحد والبيان من السنة بيان للقرآن، والسنة والقرآن من عند الله، يبقى أصل الحكم الشرعي هو الله والنبي، جعله الله نبيا ورسولا ليبين بما يأمره الله. ولذلك في قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، قال والظاهر أن معنى قوله تعالى بما أراك الله أي بما علمك من العلوم في هذا القرآن العظيم، بدليل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، لمن الغافلين قبل أن تأتي إليك الرسالة والقرآن، يعني يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فكلما نزلت على رسول الله آية ازداد علما، وقل رب زدني علما، ما أمر الله نبيه أن يدعو له بزيادة شيء إلا بزيادة العلم، وقل رب زدني علما. قال وبين من حكم إنزال القرآن إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وذلك في قوله تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بعض يعني في بداية قراءة القرآن يقولون ألف لام راء هكذا، هي ألف لام راء. وبين أن من حكم إنزاله التذكرة لمن يخشى في قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. الأصل في هذا الدين عدم الشقاء، يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين رشد يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلب، ولكن عند الاحتكاك والمباشرة بالدعوة تحدث المشقة ويحدث الإيذاء ويحدث البلاء. الصحابة والنبي يعني طردوا من بلادهم، وهذا من أشد المشقة، فلا بد من الفهم، دعك من بنيات الطريق، كن على الجادة، الجادة خير بنيات الطريق، البنيات الفروع، طريق وفروع، دعك من الفروع، الجادة الدعوة إلى الله على بصيرة، الفروع قد تبتلى وهذا أصل، وكل بلاء فيه خير، حتى الشوكة يشاكها المسلم والمؤمن له ثواب عليك في صحيح مسلم. فالقضية هنا الجادة ولا تلتفت إلى بنيات الطريق. فقال أي ما أنزلناه إليك تذكرة لمن يخشى، إلا ما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشى، ما أنزلناه عليك لتشقى. الدعوة شقاء ولكن لا بد من الصبر، ما هي القضية هنا الناس يعني ليس هناك وعي ببعض الأمور. أنت يعني في الحياة الدنيوية أنت من بداية اليوم إلى أن ترجع من عملك إلى بيتك، ابتداء هو شاب ليس عنده ولد أولاد ولا زوجة، تمام، هو يعمل لنفسه أو يعمل لنفسه ولأمه وأبيه أو يعمل لأهله وزوجه وأولاده، من صباح اليوم إلى آخر اليوم فهو يعمل، والعمل فيه بلا شك مشقة، أيا كان العمل فيه مشقة، مجرد أن تجلس في مكتبتك وتخرج مسألة شرعية وتحقق أو تصنف أو تكتب مقالة تعب، هناك تعب ذهني وعقلي، تعب حسي وتعب معنوي، وكل عمل تجد فيه مشقة ونوع من التعب. يعني مثلا الرجل الذي عمله على المكتب سواء الموظفين ولا حاجة دائما، والسائق يأتي له البواسير والناصور، الرجل الذي يعمل يقف دائما طوال الليل يأتي بيده انتفاخ اللي هو الدوالي، تمام، الذي يجهد نفسه بالتفكير في المسائل الشرعية أو أي مسائل، يشعر في تعب في إمكانيات عقله والتوتر وما شابه، كل عمل فيه مشقة، فالأصل مشقة. وهكذا أنت تعمل لأهلك، لأكلك، لنفقة أولادك، لزواج أبنائك وبناتك، كله مشقة. والتكليف نفسه لغة التكليف مشقة، يكلفك الله ورسوله بأمر المشقة. صيام أهل إفريقيا في الشهر يوليو وأغسطس مثلا، طب اللي بيصوموا في فرنسا متغطيين بالبطانية، يعني هناك فرق بين هذا وذلك. فالقضية المشقة موجودة والتكليف فيه مشقة، فتنظر إلى المشقة التي تأتي لك بالمال ولا تنظر لك بالمشقة التي لو لم تفعلها هلكت في النار، هذا خلل في الفهم. قال: وبين أن من حكم إنزاله قرآنا عربيا وتصريف الله فيه من أنواع الوعيد أن يتقي الناس الله ويحدث لهم هذا القرآن ذكرا، نتدبر لنخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما ازداد علمك خشيت الله، فعند الخشية لا تعصي الله، وهذه درجات ومنازل. وذلك في قوله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، يتذكرون ويتجنبون ويفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي، والله والعلم عند الله تعالى. قلت وقال عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: والمعنى أولم يكفهم آية أن أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم بما فيه من المعجزات وبما فيه من البركات والخيرات لمن عمل بها، الذي فيه خير ما قبلهم وحكم ما بينهم ونبأ ما بعدهم، وأنت رجل أمي على رسول الله محمد لا تقرأ ولا تكتب ولم تخالط أحدا من أهل الكتاب، فجئتهم بأخبار ما في الصحف، بأخبار ما في الصحف الأولى، ولم تقرأ هذه الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه وبالحق الواضح البين الجلي، فكيف لا يؤمنون بك؟ كما قال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنو إسرائيل، لما نزل القرآن وبنو إسرائيل علموا هذا القرآن من نبي أمي وعلموه، وعبد الله بن سلام آمن به، وقوله وقول وكعب الأحبار تابعي مخضرم، ويعلم العهد القديم والجديد التوراة والإنجيل وآمن، وقوله وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. الآيات التي كانت تحدث لإبراهيم ولقوم لوط وثمود والناقة لما أمروه، يعني عجز تعجيز، سنؤمن لك هذه الناقة تخرج منها هذه الصخرة، الصخرة تخش تطلع في ناقة وفي صخر جمعها وهيولد حاجة، الصخرة دي أخرج لنا منها ناقة والناقة في بطنها جمل جنين، تعجيز. ولما فعل ما آمن، حاجة تجنن ورب الكعبة. فقال هنا: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ودي آيات عظيمة. ومنها انشقاق القمر كما في صحيح كانوا يؤرخون الزمن قبل بعد انشقاق القمر. شق القمر بين جبلين، يعني معجزة عظيمة، يعني النبي جمع بين معجزات الأنبياء وبين المعجزة الأصلية اللي هو القرآن. فقال وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، أعظم من المعجزات الناقة وما شابه. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، الحديث البخاري ومسلم. وقال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، أي إن في هذا القرآن رحمة، أي بيانا للحق وإزاحة للباطل، وذكرى بما فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذبين والعصي. فالقرآن يكفي كاف شاف لكل ما في الدنيا، في الدين والدنيا، فكيف لا يؤمنون. قال السعدي في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنه يهدي للتي هي أقوى، أي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق، وهو يهدي لأقوى الطرق وأوضح السبل. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أمورهم. هذا ما كان مما ذكرته في بداية القاعدة الثانية، والدليل القرآن. فبينت ما في القرآن وما صفة القرآن وما في الأمور التي نزل بها القرآن وحكمة القرآن، ثم قلت القرآن كلية الشريعة وعمدة الملة، القرآن كلية الشريعة وعمدة الملة. فقال الشاطبي في الموافقات في أصول الشريعة، وكلام شرع نقوله أجدد الوضوء ونكمل إن شاء الله. القرآن كلية الشريعة وعمدة الملة، قال الشاطبي في الموافقات أصول الشريعة، وأخذت منه مقاطع، يعني بيبقى الكلام في المسألة كثير فأنتقي بعضها من باب الاختصار. إن القرآن قد تقرر أنه كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره ولا تمسك بشيء يخالفه. يبقى استدعي كل ما قلته في هذا الدرس ويستقيم معك الأمر. وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه، إنه كتاب عظيم معلوم من دين الأمة. وإذا كان كذلك لازم ضرورة لمن رام، يعني قصد وأراد الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها، أن يتخذ القرآن سميره وأنيسه. شوف الكلام، أن يتخذ القرآن سميره وأنيسه، لا تترك القرآن بمراجعته وفهمه وتدبره والعمل به، وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي نظرا وعملا، تدبر وعمل ونية وإخلاص، لا اقتصارا على أحدهما، فيوشك أن يفوز بالبغية التي يريدها، وأن يظفر بالطلبة من الطلب، وأن يظفر بالطلبة ويجد نفسه من السابقين وفي الرعيل الأول إن سار على هديهم. فإن كان قادرا على ذلك ولا يقدر عليه إلا من زاول ما يعينه على ذلك من السنة المبينة للكتاب هو هذا. وإلا فكلام الأئمة السابقين والسلف الصالحين المتقدمين آخذ بيده في هذا المقصد الشريف والرتبة المنيفة العظيمة العالية الدرجة. وتعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثر كلي لا جزئي، يعني أدلة القرآن والآيات يبقى مسائل كلية تحتاج إلى تفصيل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت كتب عليكم الصيام والجهاد والبيع وأحل الله البيع، فكل هذا يحتاج إلى تجزئة وتفصيل فهو كلي. النهي عن الضرر هي قاعدة كلية فيكون الضرر لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الضرر يزال ولا تضارهن، فكلمة الضرر في القرآن الضرر ممنوع للنفس وللغير. فقال هنا وتعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي. أقيموا الصلاة، النبي قال صلوا كما رأيتمون أصلي ولله على الناس حج البيت، قال النبي خذوا عني مناسككم بالقول والفعل، فيبين النبي هذه الكليات بالتفسير والبيان. وحيث جاء جزئيا فمأخذه على الكلية إما بالاعتبار أو بمعنى الأصل إلا ما خصه الدليل مثل خصائص النبي، ويدل على ذلك بعد التتبع والاستقراء والتتبع المعتبر أنه محتاج إلى كثير من البيان. فإن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي بيان للكتاب بنص الحديث وأنزلنا إليك الذكر وتبين للناس، وفي الحديث ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالذي ذكره الشنقيطي آنفا مأخوذ من هنا يعني من كلام الشاطبي، وإنما الذي أعطي الحديث نفسه يعني وإنما الذي أعطي القرآن، وأما السنة فبيان له. النبي نزل عليه القرآن وأعطي القرآن، والسنة هو الذي نزل عليه القرآن وهو الذي يبين القرآن. وإذا كان كذلك فالقرآن على اختصاره جامع، ولا يكون جامعا إلا والمجموع فيه أمور كلية. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ما الجمعة؟ كم الركعات؟ ركعتان أو أربع جهرية أو سرية؟ كل هذا المرجعية إلى السنة. قال فقال إلا والمجموع فيه أمور كلية، لأن الشريعة فاعلم أنه لا إله إلا الله، توحيد، شهادتان مجلدات لتشرح هذه الآية، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلقد بعثنا في كل رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فآيات صغيرة وعظيمة تحتاج إلى تفصيل بين الكلي والجزئي اللي هو البيان، أن الشريعة تمت بتمام نزوله اليوم أكملت لكم دينكم. وأنت تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد وأشبه ذلك لم يتبين جميع أحكامها في القرآن، لذلك هؤلاء الضلال يقولون نحن قرآنيين نؤمن بالقرآن من نجدعه بالسنة، لا علاقة لنا بالسنة، يعني إلحاد وضلال وجهل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف تصلي؟ من علمك تصلي صلاة الجمعة أو الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء؟ وكيف الزكاة؟ وكيف تحج؟ ضلال مبين. الأذان قرب ولا لسه؟ طيب ماشي. قال إنما بيّنتها السنة. وكذلك العاديات من الأنكحة والعقود والقصاص والحدود وغيره، ما ترك النبي شيء إلا بيّنه، حتى في الحيض والنفاس والاستحاضة وحتى في الخلع والطلاق وفي العدة، وعدة تختلف من عدة المختلعة شهر واحد وحيضة واحدة، وعدة بقية النساء ثلاثة حيضات وهكذا. وأيضا فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنوية ووجدناها قد تضمنها القرآن على الكمال، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات، تحسين الشيء التي يعني من باب التحسين، يعني أنت عندك الأساسيات وضروريات وكماليات اللي هي التحسينات، فما ترك أي شيء إلا وبين في هناك ضرورة ما أبيح الضرورة قدر بقدرها، وهناك حاجة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو حاجة أو خاصة، والتحسينات يعني الكمال والكماليات ومكمل كل واحد منها. وهذا كله ظاهر أيضا، فالخارج من الأدلة عن الكتاب هو السنة والإجماع والقياس، وجميع ذلك إنما نشأ عن القرآن. وقد وعد الناس، وعد الناس قوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله، متضمنا للقياس، يعني بيقول لك هذه الآية تدل على حجية القياس، وبينا حجية القياس بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة. فقال هنا لتحكم بين الناس بما أراك الله باجتهادك، الله سبحانه وتعالى علمك الأصول فأنت تجتهد، والنبي بالإجماع النبي له أن يجتهد، تمام، تضمينا تضمنا للقياس. وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، متضمنا للسنة، ما هم قرآنيون، قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكيف تقولون ليس لنا علاقة بالخب السنة؟ ده كلام ضلال. فقال هنا، فقال الشاطبي هذه الآية متضمنة للسنة، لأن النبي أمرك أن تأخذ بما أمرك به الله، تمام، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، متضمنا للإجماع. وهذا الإمام الشافعي لما دخل عليه رجل شيخ كبير وقول زين خلاص في ميه في فدخل عليه رجل له هيبة، فقال الإمام الشافعي علمنا الحجية من القرآن والسنة، فما دليل الإجماع في هذه الأمة؟ فظل ثلاث ليالي وأيام لا يخرج من بيته فقرأ القرآن أكثر من مرة، فأتى بهذه الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، الإجماع. فأثنى أهل العلم منهم ابن كثير في تفسيره قال هذا استنباط في غاية القوة للإمام الشافعي، لأنه أول من كتب في علم أصول الفقه متضمنا للإجماع، وهذا أهم ما يكون. وفي الصحيح عن ابن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، قال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد، الحديث صحيح البخاري بلفظ ابن مسعود، وابن مسعود هذا الحديث بقول النبي، فأتى بقول النبي وأزاد عليه. لما قرأت المعجم الكبير الطبراني أكثر من 22 ألف حديث، فالمعجم والمسانيد يأتي الإمام بالصحابي ويسرد أحاديثه سواء كانت في الحيض والنفاس وفي الحج وفي البيوع، أما كتب الفقه في كتب السنة تأتي بالمسائل مفصلة بالكتاب الفقه، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة. المهم ففي الطبراني كان من كثرة سماعه لرسول الله يقول الكلام على لسانه وهو لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الأذان، طيب الأذان الله. فبين الشاطبي رحمه الله هذه الكلية من القرآن، أن القرآن كلية الشريعة وعمدة الملة، فذكر ما ذكره من هذه الكليات بعد أن فصلت الكلام في كلام الشنقيطي في تفسيره. والنسج بين كلام الشاطبي لتتضح الرؤية، فلذلك قال: وأيضا فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنوية وجدناها قد تضمنها القرآن على الكمال، وهي الضرورات والحاجات والتحسينات، أوصل الكلام بعضه ببعض يعني، ومكمل لكل واحد منهما، وهذا كله ظاهر أيضا، فالخارج من الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس كما بينت، يعني الأدلة الشرعية، الأصل الكتاب والسنة كما قال ابن القيم، وكل الأدلة الكلية متفرعة ومستلة من القرآن والسنة. فهناك القرآن ثم السنة ثم الإجماع، والإجماع لا بد له من دليل، علمه من علمه وجهله من جهله، فإجماع الأمة لا يكون إلا بنص من الكتاب أو نص من القرآن. ثم الاستصحاب، قد نقل عليه ابن القيم 99 دليلا من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة، والعقل، والعرف مصدر من مصادر التشريع، لما ذهبت امرأة أبي سفيان هند بنت عتبة فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يكفيني وولدي، فآخذ منه من غير أن يشعر، يعني أسرق منه، يعني أخذ منه. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وما بدهاش. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال شرح هذا الحديث: بالمعروف هنا بالعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة، وعاشرهن بالمعروف، وكلمة المعروف في القرآن كثيرة، فالعرف مصدر من مصادر التشريع واللي هي العلم، لذلك القاعدة العادة محكمة، تمام؟ فالعرف مصدر من مصادر التشريع، فعندك قرآن وسنة وإجماع واستصحاب وعرف لا يخالف الكتاب والسنة، والمصلحة المرسلة، هذه المصلحة لابد أن تضبط بالضوابط الشرعية وتدخل في إطار الأحكام الأدلة الكلية. ثم شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، فكل هذا، لذلك قال القرآن كلية الشريعة وعمدة الملة، كما قال سفيان الثوري: ملاك الأمر الاتباع. والملاك هو الأمر الذي يقام عليه الشيء برمته، وهذا الدين، وجميع ذلك إنما نشأ عن القرآن. وقد عد الناس قوله تعالى ليحكم بين الناس بما أراك الله متضمنا للقياس، وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا أمر من الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا كله في القرآن، يعني يقصد يقول، وأبين أكثر كما قلت آنفا، الإجماع من القرآن أو السنة، العرف لابد له من دليل من القرآن أو السنة، الاستصحاب لابد له من دليل أو السنة، هذا حدث من القرآن والسنة، تمام؟ والسنة مبينة للقرآن، فأصل الأمر القرآن، وكذلك شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، فننظر إلى القرآن وما كان من قصص الأنبياء وما يجوز لنا وما لا يجوز في القرآن وفي السنة، فالأصل وعمدة الملة والشريعة وكلية الشريعة في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الآية متضمنة، والتي قبلها القياس لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله متضمنة للقياس. وبينت في بداية الكتاب الاجتهاد الذي كان يفعله الصحابة في حديث بني قريظة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من صلى في بني قريظة وخرج العصر ومنهم من صلى في وقت العصر وقال النبي لا يريد منا هذا، فما اشتد على هذا ولا على ذاك، فأقر الأمرين، الحكم بالظاهر والحكم بالباطن، عفوا الحكم بالظاهر والحكم بالباطن، تمام؟ فهنا اجتهاد، فقال هنا متضمن القياس اللي هو الاجتهاد، تمام؟ يعني الاجتهاد والقياس ومتضمن. وقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين متضمنا للإجماع، وهذا أهم ما يقول. بينت في كلام أبو الحسن القطان أن الإجماع أقوى من الآية والحديث، وتفصيل ذلك بينته. الآية والحديث تحتمل المعاني المختلفة. قال أبو الدرداء وعمر بن الخطاب إن للقرآن وجوها، فالآية تكون على معنى كذا ومعنى كذا ومعنى كذا. أما الإجماع أجمع الأمة على أنه كذا فقط، جائز حرام مباح أمر، يبقى القرآن أقوى. فلذلك قالوا عند اختلاف المعاني والتفسير والشروحات للأحاديث والآيات فإن وجد إجماع في المسألة فالإجماع مقدم. أما الآية أو الحديث إذا اجتمع الأمة على فهمها يبقى الحديث معناه كذا ولا اختلاف فيه، أو الآية معناها كذا ولا اختلاف فيه، ففي هذه الحالة يقدم الإجماع على القرآن والسنة. وجل الآيات فيها اختلاف، فإن حدث إجماع فالإجماع يقدم. لذلك قال هنا هذه الآية متضمنا للإجماع، وهذا أهم ما يكون. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتابه الحديث البخاري ومسلم. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد كانت تحفظ القرآن، يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت كذا وكذا في الواشمات والمتنمصات وكل هذا، فكيف تقول هذا قد قرأت القرآن ولم أجد ما تقول؟ فقالت وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت كذا وكذا، فذكرته فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله، من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت المرأة قد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. ما بعد في عهد أبي بكر رضي الله عنه اجتمعت الأمة والصحابة على أن يجعلوا القرآن في مصحف، فقالت هنا وما لقد قرأت القرآن بين لوحي المصحف فما وجدته، يعني عندها مصحف موجود عندها. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعبد الله من العالمين بالقرآن، أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الآية فيها أن القرآن لا يفهم إلا بما كان من السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه هذا أمر من الله، وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال وعبد الله من العالمين بالقرآن، فإذا لابد أن يؤخذ بقول العلماء، فالعلماء ورثة الأنبياء، إنما يخشى الله من عباد العلماء. فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنة. كلام مهم جدا، وهذا كلام الإمام الشاطبي الاستنباطي المقاصدي فيه كتاب الموافقات، تمام؟ فقال فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط أي إنسان أراد أن يستنبط لا يقتصر أمره على الآية فحسب، كما بينت في الدرس السابق آلفا، أنت إن أردت أن تستحوذ وتتحصل على معنى المسألة لتفتي فيها لابد أن تأتي بأدلة الأحكام، تعلم هذا من ذلك، تجمعها كلها وتعرف هل هذا صح أم ضعيف، هل هذا منسوخ أم لا، هل هناك تقييد من إطلاق أو تخصيص من عموم أو تبيين من إجمال أو حمل المتشابه على المحكم والمنطوق والمفهوم والنسخ من كل هذا. فلذلك قال هنا: وعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه هو السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. تمام. قال: لأن هذا، لأنه إذا كان كليا وفيه أمور كلية كما في شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها، فلا محيص عن النظر في بيانه، لا محيص، لا مفر ولا نجاة، لا بد. وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح لأنهم مرجعين، هم ورثة الأنبياء، له إن أعوزته السنة. ما فيش حديث يبين الآية أو المسألة الشرعية فعندك آثار الصحابة من السلف الصحابة ومن بعدهم، فإنهم أعرفوا به من غيرهم لأنهم كانوا معه في حله وترحاله، في السفر وفي الحضر، في المدينة وفي السفر، والوحي ينزل في الحضر وفي السفر. فقال: وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح إن أعوزته السنة فإنهم أعرفوا به من غيره، وإلا فمطلق الفهم العربي لمن حصله يكفي فيما أعوز من ذلك والله أعلم. هذا ما كان في هذا الكلام من كلية الشريعة، يعني القرآن كلية الشريعة وعمدة الملة، لبيان القاعدة الثانية، القرآن اللي هو الدليل هو القرآن. ونكمل بعد ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.